رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا احترام كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووصلنا إلى الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ذكر الشيخ طبعا في بدء كتابه في البلاد الأول بأن التوحيد هو حق الله على العباد سبحانه وتعالى، وأن الله خلقهم من أجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. والباب الثاني في فضل التوحيد، وهذا الباب الثالث بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعنى قوله حقق التوحيد يعني أتى به على الوجه الأكمل، يعني وحد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل وجانب الشرك كله، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فهذا معنى تحقيقه، تحقيقه يعني أنه تحقق منه وقام به القيام التام، ولم يكن هناك فيه يعني عامل شيئا يخدش، ينقض التوحيد، نقض التوحيد بالشرك والكفر، ويخدش التوحيد إذا كان فيه شيء يعني مما تركه يعني في باب التوحيد أولى من فعله، كما سيأتي في باب الرقية. وقال دخل الجنة بغير حساب، لأن دخول الجنة ليس أهل الإيمان سواء في دخول الجنة، فإنهم درجات، فالجنة درجات. وميز الله تبارك وتعالى وفضل أهل الجنة بعضهم على بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب، وإنما يعرض عرض أعماله عرضا ويدخل الجنة يعني بغير أن يناقش يعني الحساب، لأنه من نوقش الحساب عزه. فهذا فضل يعني من حقق التوحيد، وسيأتي الشيخ هنا في هذا الباب يعني كرر وجعل هذا الباب في بيان الأدلة على هذه الترجمة، أن من حقق التوحيد يعني أتى به كاملا فإنه يكون يعني أهل أو مؤهل عند الله تبارك وتعالى ليكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، استدلال بهذه الآية لأن إبراهيم عليه السلام قامه الله تبارك وتعالى إماما للناس، حقق التوحيد يعني في أكمل صوره، وقد مدح الله تبارك وتعالى فقال وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما أمره الله تبارك وتعالى، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعل فأتمهن يعني أتى يعني بما أمره الله تبارك وتعالى على الوجه الكامل. وهنا أتى الشيخ بهذه الآية إن إبراهيم كان أمة واحدة، ومعنى أمة هنا لها معنيين، أولا الفرد المقتدى به، لأن الله جعله إمام لكل من بعده، كل من بعده من أهل يعني من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين، الله سبحانه وتعالى أقام إبراهيم قدوة لهم جميعا. قال إني جعل الله، قال له إني جعلك للناس إماما، فهو إمام بكل من جاء بعده. وقال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كذلك، قال ومن ذريته، قال لا يؤمن أحد الظالمين. فإبراهيم كان أمة بهذا المعنى، قدوة جعله الله، أقامه الله تبارك وتعالى لكل من بعده، طبعا لمن معه ولكل من بعده يعني إمام لهم علم يقتدون به. والمعنى الثاني للإمام والمعنى أمة يعني أنه كان هو المؤمن وحده في وقته، لم يؤمن له إلا رجل واحد اللي هو لوط بس، وزوجته كانت معه، فكان هذا كل من معه، فكان أمه بهذا المعنى كما قال جل وعلا فآمن له لوط. وفي الحديث الآخر أنه قال للسارع لما نزل بها أرض مصر، قال له إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وحده، فكان أمة كذلك بهذا المعنى، أنه وحده أمة، لأنه هو عندما دعا إلى الله تبارك وتعالى وامتحن الإلقاء في النار لم يكن هناك مؤمن غيره، ما في مؤمن غيره قبل إلقاء في النار، ما في مؤمن غيره، فهو الوحيد. وقام لله تبارك وتعالى بهذه الحجة القائمة بأن حطم أصنام القوم، وقام الناس كلهم يعني عليه ولم يؤمن له أحد، حتى بعد أن أنجاه الله من النار ما آمن به أحد. هذا من عظيم ضلال الكفار، أنهم بالرغم من رؤيتهم آيات الله تبارك وتعالى فيه وأنه ألقي في النار وبقي فيها ما بقي، قيل بقي فيها 3 أيام وهي مشتعلة عليه، ومع ذلك خرج سليما معافا من كل سوء. وكان هذا يكفي آية لأن يؤمن به الكل، كل الأمة هذه التي رأت هذا واطلعت عليه كان يكفي أن يؤمنوا بأن هذا رسول الله حقا وصدقا وأن ما دعوا إليه حق، لكن لم يؤمن به أحد. فكان أمة كذلك بهذا المعنى، فالله قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلما يعني أثنى عليه سبحانه وتعالى أنه لم يكن من المشركين لذلك جعله الله على هذا النحو. فهذا إمام يعني إمام أهل التقوى وإمام أهل التوحيد إبراهيم عليه السلام. واستدلال الشيخ هنا بهذه الآية في هذا الباب استدلال عظيم، يدل على يعني عظيم فقهه في هذا، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لأن هذا إمام أهل التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام. نعم. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الآية جاءت في ثناء على يعني أهل الإيمان، كما في قول الله جاء في قول الله تبارك وتعالى هذا أحد صفاتهم، قال فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالله وصف هؤلاء المؤمنين والذين ادخر لهم هذا الجزاء أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سابقون الخيرات يعني أنهم من معنى سبقهم الخيرات كذلك يدخل هذا المضمون أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأربع صفات، منها والذين هم بربهم لا يشركون، فمن هذه الصفات أنهم بربهم لا يشركون. قال إلا إن الذين هم قال إن الذين هم يحسبون أنما نمدهم به مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. الشيخ استدل هنا بهذه الآية في وصف أهل الإيمان الذين قال الله فيهم أن لا يسارعون في الخيرات، يعني يسرعون في عمل الخير وهم لها سابقون، وهم لها سابقون للخيرات سابقون، وأعظم الخيرات التي ادخرها الله لهم دخول الجنة، فإذا هم من السابقين في دخول الجنة، فمن صفتهم والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت كما أني لم أكن في صلاة. والكوكب الذي انقض البارحة وهذا الشهاب الذي انقض، وكأنه كان شهابا إعلاما عن له يعني على غير الشهب الصغيرة كان يعني حدث ضخم، فلذلك سأل يعني سعيد بن جبير يعني بعض من عنده يعني قال لهم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، معنى انقض يعني هو عندما يلمع في الأفق، معلوم أن الشهاب إذا انقض هكذا يتبع الشيطان يحرق من الذين يسترخون السماء. نعم. ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني مدخر. يعني قال قال انا يعني قال له انا يعني ما احب اني يعني انه يظن انه كان سهران يعني كان قائم في الليل وما ما دام شاف هذا الكوكب في منتصف الليل وشيء لانه انه كان قائم في الصلاه فخشى يعني يظن به يعني انه فعل الخير ولم يكن كذلك قال اعلم اني ما كنت يعني في صلاه ولكني لجهت يعني يقول سبب رؤيتي للكوكب اني كنت سهران كنت لجهت يعني لدغته حيا واخر نعم قال فما صنعت قلت قال له يعني سعيد بن جبير قال له ما صنعت نعم ايه ما صنعت لما لجهت نعم قلت ارتقيت ارتقيت يعني اني اما ان يكون رفع نفسه او استرقى قال رخيت يعني رخيت اللدغه هذه برقيه عالجتها برقيه يعني ما عالجها بامر مثلا دواء او دير قال بالرقيه نعم قال فما حملك على ذلك؟ قال لسعيد ما الذي حملك على ذلك؟ يعني ليش تسترقى يعني؟ نعم قلت حديثا حدثنا الشعب قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى قال له والله أنا أرسخت لأني سمعت يعني حديث عن بريدة بن الحصين حدثناه الشعبي عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى ومعنى من عين يعني من حسد أو حمى حمى اللي هي هذه اللدغة لدغة العقرب أو مهشة الحية وقول النبي لا رقية إلا من عين أو حمى يعني هذا الذي يجوز يعني فيها الرقية في الحسد وقد أنزل الله سورة يعني الفرق وفيها ومن شر حسد وهي رقية والحمى اللي هي لدغة الحية والعقل نعم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال سعيد له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني قال له يعني أحسنت أنك أنت انتهيت إلى يعني ما سمعته وهذا خلاص حديث أسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن طبعا هنا سعيد قال وأنا ابن عباس حدثنا حديث يعني آخر في طبعا فهم منه هنا سعيد بن جبير أن الحديث كأن فيه ترك الرقية أولى ثم ذكر الحديث قال حدثنا يعني ابن عباس نعم حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم يعني الله تبارك وتعالى عرض علي الأمم ليرى يعني الأمم اللي هي أمم الهداية عندما تدخل الجنة نعم فرأيت النبي ومعه الرهط يقول أراني الله تبارك وتعالى النبي ومعه الرهط الرهط اللي هم العدد يعني من الأشخاص من الثلاثة قيل من الثلاثة إلى أربعين هذا رهط نعم والنبي العدد القليل يعني النبي مع هذا الرهط لكل الذين آمنوا معه والنبي ومعه الرجل والرجلان شوف نبي ولكن لم يؤمن له من قومه إلا رجل واحد مع رجل هذا هذه أمته والنبي ومعه اثنين يعني فقط لم يؤمن له إلا رجلان من قومه نعم والنبي وليس معه أحد والنبي يعني ليس معه أحد مرسل الناس ولكن ما آمن معه أحد فيأتي وحده يوم القيامة هذه هو الأمة نعم إذ رفع لي ثواب عظيم يقول في هذا العرض رفع لي يعني ظهر تقدم سواد عظيم سواد اللي هو يعني مجموعة كبيرة من الناس وعندما ترى في الأفق ترى كأنها سواد عظيم نعم فظننت أنهم أمتي فظننت أن أمتي هم يعني هذا السواد العظيم الذي قادم نعم فقيل لي هذا موسى وقومه قيل لي هذا موسى وقومه نعم فنظرت فإذا سواد عظيم نظرة أخرى إذا سواد عظيم كان جاي حشد أكبر من ذلك الحشد. نعم. فقيل لي هذه أمتي. نعم. فقيل لي هذه أمتي. نعم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. آه. قل في أمتك هؤلاء 70,000 يدخلهم الله تبارك وتعالى بغير حساب. قل أسرق تعالى. نعم. ثم نهض فدخل منزله. نهض النبي بعد أن حدثهم هذا الحديث، يعني بعد أن حدث هذا الحديث في المسجد، دخل منزله صلى الله عليه وسلم. نعم. فحاض الناس في أولئك. بدأ الصحابة يتكلمون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ترى من يكون، ما صفتهم، وقد ميزوا عن سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بعضهم فلعلهم الذين استحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ايش كاجتهاد منهم قال يعني لعلهم الذين استحبوا رسول الله لهم هذه الايه الافضليه لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وقيامهم بالنصر بنصرته، فيكون هم اولى ان يكونوا يعني هم هؤلاء 70,000. نعم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. كما قالوا اجتهادا منهم كذلك، إن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ما سبق لهم شرك، أما الصحابة فإن كثيرا منهم كان له يعني جزء من حياته أمضاها في الشرك وهو على دين قومه ثم دخل في الإسلام، فقد ربما الذين ولدوا في الإسلام فلم يقع منهم الشرك قط ونشأوا في الإسلام. نعم. وذكروا أشياء عن اجتهادهم في الذين يكونون هم من 70,000 هؤلاء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم يعني تكلموا واجتهدوا في شأن 70,000 من يكونون. نعم. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال لهم النبي هم هؤلاء 70,000 الذين لا يسترقون، ويسترقون بالياء والسين والتاء يعني يطلبون الرقية من غيرهم. قال لا يسترقون ولا يكتوون، يعني يطلبون الكي لمرض، ولا يتطيرون، والتطير اللي هو التشاؤم، وكان من عادة العرب الجاهلية أنهم يعني يستشفون البخت والحظ والنصيب في الأمور القادمة بزجر الطير، يأتي إلى طير واقف على الأرض فيستقبله ويأخذ حجر يسير الطير، فإذا طار الطير عن يمينه عن يمين الزاجر هذا اللي هو ضرب هذا يقوم يتيامن يتفاءل يقول حيصير لي خير، فطبعا هو يتطير يعني يضرب الطريق ده علشان هو عازم على زواج او سفر او تجارة او نحو ذلك، فيقول له انزل الطريق اذا راح يمين فيقول لك خلاص قيام هذا يمن وخير، واذا صار الطير عن يساره فيتشاءم يعرف انه يقول لك يصيبني شر فيرجع عن العمل الذي كان قد عزم عليه، كان عزم على زواج او تجارة او سفر يرجع عنه، فهذا سمي العمل هذا كله تطير، تطير في الشعر اللي هو ترك ما أقدم عليه الشخص من أجل أنه يعني تشاءم، يعني رأى أن الشر في الطير عندما يعني تذهب عن يساره، ثم أصبح هذا التشاؤم عن كل شيء، أصبح هذا التشاؤم ما يتعلق بالطير، يتعلق التشاؤم باسم، واحد يخرج من بيته فيرى رجل يعني أعمى أو رجل أعرج فيتشاءم من ذلك، يشوف يسمع واحد ينادي واحد باسم يعني قبيح فيتشاءم من هذا، فأصبح التطير والتشاؤم لأمور كثيرة غير زجر الطير يسمى تطير، تطير بمعنى التشاؤم أو تشاؤم، فقول النبي هنا ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، يعني لا ينسبون الشر أن يصيبهم في الأمور إلى مثل هذه الأمور التي كان الأهل الجاهلية يعني يبنون عليها ما يبنون من رؤية رجل دميم الخلقة أو سماع صوت أو سماع اسم هكذا أو طيران الطير شمالا ونحو هذا. قال ولا يتشاءم أو لا يتطيرون. نعم. وعلى ربهم يتوكل. على ربهم يتوكل. يعني أنهم متوكلون على الله تبارك وتعالى في جميع أمورهم. يشمل هنا وعلى ربهم يتوكلون. أما في ترك هذه الأمور وفيها الكي والرقية والتشاؤم. تركون كل هذه. ولا شك أن بعض هذه الأشياء طبعا بعضها محرم حرمة أكيدة مثل التشاؤم. وبعضها قد جاء في الأحاديث جوازها مثل الكي. كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن يكون الشفاء في شيء مما يعني من أدويتكم فلعقة بعسل أو كية بنار. فهذا من الأمور التي يعني من الأسباب من أسباب الاستشفاء الكي. وكذلك الرقية فإن الله تبارك وتعالى أنزل قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس رقية. ونزلت رقية للنبي لما سحر الصلوات صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك كان النبي يرقى نفسه كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويفث فيهما في يده ويمسح بهما رأسه ومستقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يرقى يعني غيره من أولاد الحسن بن علي والحسين كان النبي يعني يرقاهم صلى الله عليه وسلم. وأقر الرقية في المسلم الذي رقى ذلك الكافر وكان ملدوغ وقام من لدغته وقال النبي والذي قرأ له الفاتحة قال وما أدري أنها رقية وقال كلوا منها و يعني اضربوا لي بسهم. فدل على أن الرقية في ذاتها يعني إما مستحبة وإما على الأقل مباحة وأنها سبب من الأسباب. لذلك قال هنا يعني أهل العلم بأن الرقية المكروهة هي الاسترخاء وهو طلب الرقية من الغير. أما فعلها للنفس أو التبرع بها للغير فهذا مستحب. أما أن يطلبها من غيره فهذا هو المكروه. وقيل أن هذا السبب في هذا أنه قد يظن أن لهذا الغير يعني دخل في الشفاء وأن الشفاء ليس من الله سبحانه وتعالى وأن هذا يعني الذي رقى له دخل في هذا فيكون فيها نوع من يعني الشرك الخفي. من الشرك الخفي فكان ترك هذا هو الأول. أما الكي فإنه مع إباحته وأنه كان من أدوية العرب وجاء في الإسلام أقر ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كره. قال يعني إنما يعني النبي كأنه قال تركه يعني تركه أولى علما أنه قال إنه يشفي لكن قال تركه أولى. قيل أنه يعني في عذاب مثلا يعني تسبب في كراهة الكي إنه في تعذيب عذاب النار ونحوها. والله تعالى أعلم. فالشاهد طبعا يعني سعيد بن جبير قال هذا لمن قال له إني استرخيت من الحمى لحديث النبي هذا. قال ولكني سمعت يعني ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فجعل ترك الرقية كأنها أولى من فعله. نعم. وأن هذا يعني جزاء من تركها توكل على الله فكان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. أو من صفاتهم. نعم. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعو الله ان يجعلني اظن عكاشة قام الصحابي رضي الله عنه عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من هؤلاء السبعينات. نعم. قال انت من فقال له انت من بشر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي حق فقال له انت من. نعم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة. قال سبقت بها عكاشة. نعم. في هذا الباب نسأل. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا لبيان أن ترك أيضا بعض الأمور المكروهة التي يكون لها أثر في التوحيد تركها أولى، وأن من تركها تحقيقا للتوحيد كان من هؤلاء السبيل، وكان هذا يكون من تمام التوكل على الله تبارك وتعالى ترك بعض الأسباب التي ربما تخلي الشيء من التوحيد وإن كانت هي مباحة، ولكن تركها أولى، يكون هنا من باب الترك أولى كأن يطلب الرقية أو كأن يكتوي ليستشفي، وكذلك أن الأمر الثالث اللي هو لأنه ما يعني يتشائم يتطير، فهذا التطير طبعا هذا حرام، ولكن الاكتواء وطلب الرقية هذا ليس حراما وإنما تركه أول، فكأن من ترك كل هذا سواء الحرام اللي هو مثل التشاؤم متوكل على الله تبارك وتعالى كما قال النبي وإذا تشاءمت فامض، وإذا تشاءمت فامض، يعني لا ترجع عن العمل الذي عزمت عليه، وإن كنت رأيت ما يعني يشير إلى هذا الشعب، فإذا تشاءمت فامض امضي في العمل ولا ترجع عن العمل هذا لأنك سمعت صوتا يقول مثلا لا تذهب ولا رأيت منظرا قبيحا ونحو ذلك، فامض فيما عزمت عليه ولا ترجع عن هذا. فالتشاؤم حرام، ومن توكل على الله تبارك وتعالى في كل أموره وترك هذه الأسباب اللي هي المرجوحة فهذا يكون قد حقق التوحيد، ويكون يعني لعل هذا من صفات، طبعا هذا من صفات كمان، وإلا طبعا هذا ليست كل الصفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا شك أن هذه ليست فقط هي صفاتهم، وإنما صفات أنهم يؤمنون بالله وأدل الصلاة والصيام والزكاة والحج وقائمون بأمر الله تبارك وتعالى، ثم هذه من كمال توحيدهم أنه تركوا يعني ما لا بأس به خوفا مما به بأس كذا. نعم هذا الشيخ فيه مسائل، يعني هذا الباب الثالث فيه مسائل، وعرفنا أن كلمة الشيخ فيه مسائل بعد كل باب، إنما يفصل يعني جزئيات وعناصر يعني هذا الباب. نعم الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد وأنهم ليسوا كلهم يعني على درجة واحدة فيه، فهناك من حقق في التوحيد تحقيق الكامل، وهناك من يفعل أشياء قد تكون يعني فيها خشوة في التوحيد. نعم وأن من هذه الأحاديث دليل على أن الذي بلغ المرتبة العليا فيه فهذا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم الثانية ما معنى تحقيقه، ما معنى تحقيقه؟ عرفنا معنى تحقيقه يعني هذا عنصر في هذا وهو الإتيان به كامل. نعم الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم أثنى الله على إبراهيم قال ولم يكن من المشركين، وهذا من أسباب علو منزلة إبراهيم عليه السلام. نعم الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم سادات الأولياء اللي هم كتبوا هنا هذه الآيات من سورة المؤمنون وأثنى الله عليهم قالوا والذين هم بربهم لا يشركون. نعم الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، فترك الرقية وقلنا ترك الرقية طلبا وليس فعلا لنفسه أو للغير، فإن من فعلها لنفسه أو للغير تبرعا مش بأجر فهذا يعني لا ينافي كمال التوحيد عنده، فإن النبي كان يرخى رخى نفسه ورخى غيره صلى الله عليه وسلم. نعم السادسة كون الجامع لتلك الخصال والتوكل، جامع لتلك الخصال كلها اللي هي الرسول قال لا يعني لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، كله هو يعني هو التوكل على الله تبارك وتعالى وترك بعض هذه الأسباب. نعم ترك هذه الأسباب. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعقل. نعم. عمق علم الصحابة ظهر أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. يعني إلا أن يعملوا هذا. لذلك يعني لما سئلوا قالوا خلاص يعني ما حيصلوا إلى هذا الأمر إلا بأن يعملوا هذا العمل. ولذلك قال سعيد بن جبير للرجل يعني الذي سأله قد أحسن من انتهى إلى ما علم، ولكني سمعت يعني ابن عباس يقول كذا وذكر الحديث. وكذلك يعني في سؤال عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منه. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير كما سأل عمران لما سأل هذا الخير فحرص عليه و يعني طلب من النبي ان يدعو له او ان يعني حتى يكون منه. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة هذه الأمة لأنه جاء في الحديث قال ثم رفع عليه سواد الأرض، وجاء في الحديث أن النبي بشر وقيل له يعني بأن أمتك هم نصف من يدخل الجنة، نصف الذين يدخلون الجنة كلها يعني كل الذين يدخلون الجنة فنصفهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى أنهم كانوا هذا العدد يعني الكبير والسواد العظيم. الحادية عشر عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم يعني وهذا عرض حق، يعني يرى النبي الأمم كما ستأتي يوم القيامة كل نبي مع أمه، فأراه الله تبارك وتعالى ما سيقول كأنه كائن أمامه صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيكون هذا يراه النبي كأنه كائن أمامه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. يوم القيامة هذا كل أمة خلاص. يوم يدعى كل ناس بإمامه. نعم. إمامهم رسولهم. وكذلك إمامهم كل واحد كتابه معه. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. قلة من استجاب للأنبياء. فإن النبي يأتي وحده والنبي معه رجل والنبي معه رجلان والنبي معه الرأس، وقد قال الله تبارك وتعالى وما آمن معه على نوح وما آمن معه إلا قليل، وأخبر بأن عامة الأنبياء كل الذين آمنوا معهم هم القلة من أممه، كل نبي لم يؤمن أكثر ما في نبي آمن أكثر قومه معه، وإنما أقل يعني العدد القليل من أمته الذي آمن له، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني هو أمته نصف أهل الجنة، لكنهم بالنسبة إلى الأمة يعني بالنسبة إلى الكفار هم قليلون في كل وقت، يعني يبقى المؤمنون حتى من أمة محمد بالنسبة إلى الكثرة الكافرة قل. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. من لم يجبه أحد يعني من الأنبياء من الرسل يأتي يوم القيامة وحده، أدى الذي عليه بلغ، ما علينا إلا البلاغ المبين، خلص الرسل لقوم، يعني إذا لم تطيعونا فنحن خلاص نحن مكلفين، ليس مكلفين بهدايتكم إنما مكلفين بإبلاغه، ما علينا إلا البلاغ المبين. ثلاثة الذين في سورة ياسين لن يؤمن لهم إلا رجل واحد وقتلوا في الحال بس، ولن يؤمن لهم من القوم كلهم مع النبي الله فرسنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وكلهم لقوم أحد، ومع ذلك كذبوا جميعا فقامت عليهم دول، وجاء بس رجل قال الله، وجاء يعني رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فقاموا عليه فقتلوا. فهؤلاء ثلاث رسل جميعا إلى قوم واحد ولم يؤمن به الله، يعني لم يخرج منهم إلا واحد رجل واحد فقط الذي آمن. وقال الله في مطلع هذه السورة سورة ياسين أخبر الرسول بأن الذين يؤمنون به قليل، قال الله ياسين وقرآن حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالله قال لرسوله لقد حق القول على أكثرهم أكثر الذين أرسلت إليهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. فأخبر النبي كذلك بأن الذين سيؤمنوا به ويتبعونه من هذه الأمة التي أرسل إليها أمة الدعوة قليلون. ثم ذكر الله المثال هذا قال أضرب لهم مثلا أصحاب القرية في إجلاح المسلم فذول أصحاب قرية كاملة عامرة أرسل الله لهم ثلاثة ولم يؤمن منهم إلا رجل واحد. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغتراس الكثرة وعدم الزهد في القلب. نعم. ثمرة هذا العلم أن المسلم ما يغتر بالكثرة فإن الكثرة قد تكون على ضلال ولا الزهد بالقلة. ما دام القليل هذا هو الجنة هذا هو المطلوب. فلا يزهد بالقلة ولا يغتر بالكثرة. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة لأن الحديث قول النبي لا رقية إلا من عين أو حمى معناها أنه رخص فيها رخص في أن يعني تطلب الرقية من العين والحمى. ففيها يعني أن النبي قال لي طبعا بعض العرب كانت أيضا تتوارث بعض الرقى وتنفع والنبي قال عرضوا علي رقاق فما كان فيها غير منافق للتوحيد أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية التي يعني تناقلها الناس. وقال النبي لامرأة من كانت عندها رقية قال علميها لزينب يعني لا تعلمي الرقية كما علمتها الكتابة فعلمتها الرخصة. نعم. فيجوز يعني الرقية في هذا في هذين الأمرين العين اللي هو الحسد تشفي من الله وكذلك الحمى. نعم. السابعة عشرة عمق علم السر لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سمع والحديث الأول لا يخالف الثاني يعني هذا مخصص يعني النهي ترك الرقية من باب أولى لكن إباحتها في هذا الأمر المخصص. ولذلك قال سعيد له قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سلف يعني أحسنت في هذا فإن هذا مخصص يعني الحديث لكني سمعت يعني ابن عباس يقول كذا وكذا. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. آه لأنه لما قال من الذي رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة فقال أنا ولكني ما كنت في صلاة حتى لا يظن هذا فما أحب أن يمدحه يعني الناس بما ليس فيه يقول إيه والله ما شاف الكوكب هذا لأنه كان سهران شو يسوي أنا على فيلم هو قاعد كان شو فيه أفلام وفيه هذه سهران يقول حين كان قاعد يصلي في الليل فحتى لا يظن في هذا قال ترى أنا ما كنت أصلي ولكني لبث فسهرت من الألم يعني فما أحب أن يمدحوه بما ليس. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة أو علم من أعلام النبوة فهذا من أعلام نبوته أو من علم نبوته أن الله علمه بهذا لا يمكن أن يكون النبي قال هذا يعني مجرد اجتهاد وإنما ما يخبره هذا الخبر كان هذه الأخبار ما يدخل فيها اجتهاد فأخبره قال له أنت منهم فإذا هو منهم حقا فهذا من يعني إخباره بعلم من النبوة يعني وحي أوحاه الله تبارك وتعالى وأعلمه. نعم. مسألة العشرون فضيلة عكاشة. فضيلة عكاشة أنه سبق لهذا وأنه يعني دخل في هؤلاء السبيلة. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض يعني الرسول استعمل المعارض هنا لطيفة جدا لأنه لما قام ذلك الرجل الآخر وقال رسول الله أنجعني منهم، فقال النبي له سبقك بيعك. فهذا تعريف، يعني بدل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم، فيكون هذا نوع من يعني توبيخ له والتعريض له وإخبار هذا الرجل أنه ليس من هؤلاء ولا هي، فيكون هذا فيه يعني غم لهذا الرجل واجب. ولكن النبي قال له سبقك بعوفك، يعني كأن الأمر كان الإخبار الواحد وهذا سبقك به. وفي أن النبي استخدم هذا حتى لا يخفل يعني الطريق على من يسأله، ربما كان من الحاضرين كلهم ما دام أن النبي خلاص يقول أنت منهم هذا منهم، كل واحد بعد ذلك ممكن يسأله أكثر من واحد، بل يسأله الجميع ويقول يا رسول الله اجعلنا كل هذا المستمعين في هذا الوقت، يقول الله أنا جعلني منهم. فالنبي أوقف هذا التسلسل وقال سبقك فيها وكاش، فسد الباب في هذا. وهذا نوع من يسمى المعاريض، معاريض اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يخبر الرجل بأنه ليس منهم قال سبقك فيها وكاش، يعني أن هذا الأمر الواحد وقد سبقك فيها. نعم، وأصبحت مثلا. نعم، المسألة الأخيرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا من أحسن خلق استخدام المعاريض وعدم يعني القول يعني بشيء من السوء في وجه الشخص، بل يعني عمله بهذا اللطف صلوات الله وسلامه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.